جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف يتمنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمتع وقد أمره ربه بالقران، وهل ما تمناه كان بوحي من الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ الحج بعمرة وأن يتمتع، وتردد بعض الصحابة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر أصحابه بهذا. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه يحج متمتعا، هذا ظاهر الحديث، لكن لا يدل على ندمه على القران. ولذلك يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأفضل في حقه القران بصورته، ولم يكن الأفضل في حقه التمتع. لماذا؟ قالوا: لمقام التشريع، فإن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا لما يترتب عليه من تشريع وبيان لأحكام القران، فكان القران في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ليبين أن الأفضل للأمة هو التمتع. هذا الصحيح، هذا الصحيح من كلام أهل العلم في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وهو الأفضل في حقه. وقال هذا القول ليبين للأمة أن الأفضل في حقها التمتع، حتى لا يحتج أحد بفعله على تفضيل غير التمتع عليه. وتعلمون أن بعض أهل العلم يقولون إن الأفضل لمن ساق الهدي القران، والأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع، لكن التحقيق في المسألة والله أعلم، وهو آخر ما ظهر لي فيها، أن الأفضل لمن ينشئ الحج أن يتمتع، أن يتمتع، وأفضل من أن يسوق الهدي ليكون قارنا. ولكن القران في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل لما ذكرناه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل لمن أراد الأضحية أن يوكل مؤسسة لذلك خارج البلد لأجل الفقراء والمساكين، وما هو الأفضل في ذلك؟ الأضحية سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فجعل التضحية منوطة بالإرادة. ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ثبت عنهما أنهما كانا يتركان التضحية خشية أن يظن الناس وجوبهما، فهي سنة مؤكدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وليست واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: أراد أحدكم أن يضحي، ولفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولغير ذلك من الأدلة. طيب، السنة في هذه السنة أن تكون في مكان الإنسان، وأن تذبح في بلد الإنسان، وأن يشهدها، ولو استطاع أن يذبحها بنفسه فهو أحسن، وأن يأكل منها، وأن يهدي منها. وكل هذه السنن لا تتحقق إذا وكل جمعية خيرية أو مؤسسة في خارج بلده. ولذلك نقول إن الأفضل للمسلم أن يذبح أضحيته في بلده وأن يقوم عليها، وإذا أراد الإحسان للمؤمنين فليرسل لهم من الصدقات ما شاء، إلا في حالة واحدة. إذا جاءني شخص الآن وقال أنا لا أستطيع أن أذبح أضحية هنا لأن الأضحية غالية الثمن وأنا لا أملك ثمنها هنا، ولكني أستطيع أن أضحي مع مؤسسة في خارج البلاد لأن قيمتها أقل بكثير وأنا أستطيع هذا، نقول في هذه الحال اذبح أضحيتك مع هذه المؤسسة، لأنه ليس أمامك خيار الآن إلا أن تترك الأضحية أو تضحي خارج البلاد. فنقول ضحي في خارج البلاد، ونحن لا نقول إنه لا يجوز، لكن نقول السنة والأحسن والأفضل للمؤمن أن يضحي في بلده. ولكن إذا كان لا يجد قيمتها في بلده ويجد قيمة أضحية في خارج بلده فليضحي ولا حرج. نعم. صلى الله عليك. يقول لماذا يعلل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بفسخ الحج بأن هذا للاعتقاد الذي كان يتعلق بالعمرة في أشهر الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في أشهر الحج فكان ذلك يكفي في نفي هذا الاعتقاد؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يعرفون العمرة في أشهر الحج بنص حديث جابر رضي الله عنه، ولما أمرهم بالفسخ ترددوا في هذا وقالوا لم يبق لنا إلا خمس ونقف بعرفة فنذهب إلى عرفة تقطر مذاكيرنا، فأنكروا هذا وترددوا فيه. فهذا يرد على من يقول إنه لم يكن القصد من أمرهم بالفسخ أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها وأنها مشروعة. والصحيح وإن كان هذا يعني يأتي في باب الفسخ لكن ضاق الوقت، الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجوب الفسخ خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحكمة متعلقة بهم، وأما غيرهم فلا يجب هذا الفسخ. طيب ما الدليل؟ الدليل أن كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين قد فهموا من الأمر بالفسخ عدم الوجوب على الأمة، ولذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان يفردان، وكان علي رضي الله عنه يحج قارنا ولم يسق الهدي. فنقول إن فهم كبار الصحابة لهذا الأمر أنه خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الفسخ فإنه عام بدليل قصة سراقة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الطواف بالبيت والسعي فوق الأدوار سائغ، وهل زيادة المسعى تلحق بالقديم؟ أما العلو فنعم حكمه حكم السفل، فإذا سعى الإنسان في الدور الثاني أو الثالث فسعيه صحيح ولا إشكال في هذا لأن البينية حاصلة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء عندما بني الدور الثاني في المسعى، وكذلك ما يسمى اليوم بالبدروم الأسفل كلها لا إشكال فيها في السعي. نعم. صلى الله عليه. يقول شخص طلب مني حج بدل وأعطاني مال لأحج به وأنا أريد حج التمتع، فإن لم أجد الهدي وصمت ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعت، فهل علي رد مال الهدي إليه أم لا؟ كيف لا يجد الهدي وهو سيرد المال؟ إلا إذا كان يعني الذي يريد أن يبقيه. على كل حال ما دام أنك متمتع والمال معك فأنت واجد، ليس لك أن تصوم. أحسن الله إليك. يقول: رجل تطيب بعدما أحرم في حدة العام الماضي، وكذلك كان يظن أنه إذا صعد إلى الصفا في سعيه يعتبر هذا شوطا، فيكون هذا قد سعى ستة أشواط لا سبعة، مع العلم أنه تمتع في حجه، أي فعله في سعي العمرة والحج. يقول: هل حجي صحيح وماذا علي، مع العلم أني كنت جاهلا؟ الله المستعان. أما الطيب فالمعلوم أنه يسن للإنسان أن يتطيب قبل إحرامه، وهذا قول الجمهور وهو الموافق لما ورد في السنة. وأما بعد الإحرام فيحرم عليه أن يتطيب، لكن هذا الأخ تطيب بعد الإحرام جهلا، فلا شيء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما السعي فهذا ذهب معتمرا وسعى ستة أشواط ولم يأتي بالسابع، ثم حج فأدخل الحج على العمرة. بعض أهل العلم، وأقول هذا من باب الفقه حتى يعرفه الإخوة ثم أذكر رأيي، بعض أهل العلم يقول إنه في هذه الحال لا يصح حجه، لأنه قد شرع في طواف العمرة، فلا يجوز له أن يدخل الحج على العمرة، ولا يصح حجه لأنه لم ينتهي من إحرام العمرة. لكن هذا شديد، والذي يظهر والله أعلم أنه يصبح قارنا قد أدخل الحج على العمرة ضرورة. يبقى الإشكال في أنه سعى في الحج كذلك، والسعي ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالواجب عليه إذا ذهب هذا العام أن يطوف ويسعى لحجه الماضي، يسعى يعني قلنا يطوف حتى يكون سعيه بعد الطواف فيوافق قول الجمهور، ويسعى سعيا كاملا عن حجه الماضي. طيب، إن كان هذا الرجل متزوجا وجامع أهله فماذا يجب عليه؟ الحج صحيح لأنه قد أتى ببقية الأنساك، لكن لم يتحلل التحلل الكامل، فيجب عليه أن يذبح ذبيحة من أجل أنه جامع قبل أن يتحلل التحلل الكامل، ويأتي بسعيه والحمد لله. أما بقية المحظورات فهو معذور لأنه جاهل. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحج عن غير أبيه وأمه؟ يقول بعض الإخوة من طلاب العلم: لماذا تفرق في فتاواك بين الجماع وبقية المحظورات؟ فنحن نرى أنك في بقية المحظورات تعذر بالجهل وتعذر بالنسيان، وأما في الجماع فلا نراك تعذر، بل تلحق به الأحكام ولو كان جاهلا. أقول: لأن هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن العمانيين اللذين وقع منهما الجماع في الحج واستفتيا الصحابة، ظاهر حالهما الجهل، ولم يستفصل منهما أحد من الصحابة الذين أفتوا في المسألة، ولم يفرقوا بين جهل وغيره، فعلمنا أن الجماع لا يفرق فيه بين الجهل وغيره. ولذلك أنا أرى أن الجماع من وقع منه الجماع في الإحرام أنه يكون قد ارتكب المحظور وتترتب عليه الأحكام، سواء كان جاهلا أو لم يكن جاهلا، خلافا لرأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي كان يطرد العذر في جميع المحظورات. نعم. صلى الله عليه. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحج عن غير أبيه وأمه؟ نعم يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. نعم. يقول: هل يجوز للإنسان المريض بمرض ما أن يتيمم ليصلي؟ والله مرض ما هذا محل إشكال، لكن إذا كان هذا المرض يمنعه من استعمال الماء، وقال الأطباء إن الماء يضره كمن يصاب ببعض الحساسيات في يده وفي رجليه، ويقول الأطباء إن الماء يزيد هذا المرض، فنعم له أن يتيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز للمسافر أن يسافر في طائرة 30 دقيقة، هل يصوم أم يفطر؟ يقول العلماء قديما إن الإنسان ولو كان مترفها في سفره يجوز له الفطر في نهار رمضان، قالوا: كالملك المترفه الذي يحمل على محفة، وقال بعضهم متخيلا لو ركب بساط الريح فانتقل به من بلده في لحظة من الزمن فإنه يفطر. بساط الريح كان خيال، يأتي الإنسان يجلس على سجادة وتطير به فينتقل. بعض متصوفة الفقهاء قالوا: لو كان من أهل الخطوة فمد رجله من بلده فإذا به في مكة، وهذا يعلم العقلاء أنه لا يكون، لكن قالها بعض الفقهاء وأخذنا منها فائدة، وهي أن الفقهاء يرون أن المسافر ولو قطع مسافة السفر في وقت يسير له أن يترخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الفطر بالسفر، فمتى ما وجد السفر فإنه يترخص ولو لم يكن السفر شاقا عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم الاغتسال بالصابون لمن كان محرما؟ محل خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء يكرهه، يقولون لأنه يزيل شعث المحرم، فأكثر العلماء يكره أن يغتسل المحرم بهذه الوسائل التي تزيل الشعث، ولا أعرف دليلا على الكراهة سوى ما ورد في وصف للمحرم بالشعث، ولذلك يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس به، ولكن لو تركه فهو أحسن، بشرط أن لا يكون في الصابون أو هذا الذي يسمى بالشامبو طيب، فإن كان فيه طيب فلا يجوز للمحرم. يا إخوة، الآن الصابون بعضه مطيب في رائحة طيب، هذا الشامبو بعضه مطيب في رائحة طيب، هذا لا يجوز للمحرم. أما ما فيه رائحة الصابون نفسه أو رائحة ليست طيبا فلا بأس. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم الاشتراك في الأضحية علما أنها شاه، وهل يجوز لاثنين من الإخوة أن يشتركا في شاه فيدفع كل منهما جزء من قيمتها؟ الاشتراك في الشاه لا يجوز، ولكن إذا كان يشتركان في النفقة، يعني إذا كان لهما بيت واحد، سبعة إخوة لهم بيت واحد ومطبخهم واحد وقدرهم واحد، فيضحي واحد وينوي عن الجميع يجزئ، ويدخلون في أضحيته. أما الاشتراك بأن يدفع هذا نصف وهذا نصف فلا يصلح. طيب ماذا نصنع؟ نقول أهدي أخاك قيمة النصف وهو يكمل ويشتري له أضحية، أو العكس. وإذا كنتما تشتركان في النفقة فيضحي واحد منكما وينوي الآخر، فتجزئ عن الاثنين، ليس من باب الاشتراك. نعم. أما الاشتراك في الشاه فلا، أدفع هذا نصف وهذا نصف، بمعنى هذا دفع نصف قيمة الأضحية وهذا دفع نصف قيمة الأضحية، فلا، هذا لم يشرع، هذا لم يشرع، فإن الشاه لم يشرع فيها الاشتراك. نعم. البدنة والبقرة، أما البدنة والبقرة فيشترك فيها سبعة. يا إخوة، البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الهدي وفي الأضحية، أما في العقيقة فلا اشتراك، العقيقة لا اشتراك. البدنة إذا ذبحت فهي واحدة، والبقرة إذا ذبحت فهي واحدة، والشاه إذا ذبحت فهي واحدة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أنا سوداني مقيم في المملكة، ولي والدة عجوز عمرها فوق 75 ولا تستطيع الركوب ونظرها ضعيف، هل يجوز لي أن أحج عنها؟ نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في والدتك وأن يرزقك برها، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة. يقول الأخ: إن أمه كبيرة في السن لا تستطيع الركوب وضعيفة البصر، أما ضعف البصر فليس عذرا، حتى الأعمى لا يكون ذلك يعني عذرا لكي يحج عنه. وأما كونها لا تستطيع الركوب فنعم، هذا عذر، ولك أن تحج عنها بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك، ولكن استأذنها، أخبرها، لأن العبادة تحتاج إلى نية وقد لا ترتضيك، فأخبرها أنك تريد أن تحج عنها. نعم. جزاك الله خيرا. يقول: ما حكم الأضحية عن الميت؟ الأضحية صدقة من الصدقات، والصدقة تنفع الميت بإذن الله، فالأضحية تنفعه إن شاء الله، لكن الأفضل والله أعلم أن يدخل في أضحية الأحياء، يعني اذبح أضحية وانوي بها أهلك الأحياء والأموات، أدخل والدك في أضحيتك الميت، أدخله في أضحيتك، هذا أفضل، لأن لا نعرف دليلا صحيحا فيه الأضحية عن الميت بخصوصه، ولكن لا شك أنها صدقة من الصدقات وتجوز، يجوز أن يضحي الإنسان عن الميت لأنها صدقة، وجنس الصدقة ثابت، لكن الأفضل أن يدخل الميت في أضحية الحي. نعم. إذا أذنتم لا نختم بهذا شيخنا. ها؟ أقول نختم بهذا الساعة 6. سؤال واحد. يقول: هل على المفرد طواف قدوم إذا قدم البيت قبل 8 من ذي الحجة؟ وهل يجوز للمحرم أن يغطي رجليه عند النوم؟ وهل عليه شيء؟ أما طواف القدوم للمفرد فهو مشروع، وهو سنة لمن يقدم مكة إن كان مفردا، وذهب المالكية إلى أنه واجب من واجبات الحج، فإن كان يمكنه الطواف فالسنة أن يطوف، وإن كان لا يمكنه الطواف فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يذهب إلى منى أو عرفة ولا يلزمه شيء، على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.